بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فإننا بمشيئة الله عز وجل في هذا اليوم وتاليه نجتمع في هذا المسجد لمذاكرة ما يتعلق بفقه المعاملات المالية، وذلك أن العلماء يقسمون الفقه إلى أرباع، وإن شئت قل إلى أخماس. ومن هذه الأرباع والأخماس ما يتعلق بالمعاملات المالية بيعا وشراء ونقضا وإبراما ونحو ذلك من الأمور التي يكون فيها كسب للمال. والحديث عن المعاقدات المالية وما يتعلق بذلك من المعاني من المعاملات حديث مهم ودقيق معا. ولذا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه تمنى لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبان وأوضح بعض الأمور المتعلقة ببعض العقود كالربا، ولعل في ذلك حكمة، فإن في كون هذا الباب بابا يحتاج إلى تأمل فيه أجر لمن تعلمه ولمن اجتهد فيه ولمن نظر في جزئياته. وصعوبة هذا الباب في الغالب على طلبة العلم يأتي من واحد من جهتين: الجهة الأولى كثرة الفروع الفقهية في هذا الباب من غير معرفة مناط يجمع هذا أو يجمع متفرق هذا الباب. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى مسلكين يريدهما العلماء في ضبط ومعرفة الأبواب الفقهية. فبعضهم يقول إن المرء إذا أراد أن يتعلم بابا فليبدأ بفروعه، ثم بعد ذلك ينظر في القواعد الكلية. ومنهم من قلب فقال يبدأ بالقواعد الكلية وهي الأصول، ثم ينظر في تخريج الفروع وتنزيلها عليها. وهذان القولان هما قول القاضي أبي يعلى وتلميذه أبي الوفا بن عقيل، فإن كل واحد منهما خالف صاحبه في المسألة. إذن السبب الأول لصعوبة ما يتعلق بالمعاملات المالية عند بعض طلبة العلم أنهم ينظرون هذا الكم الهائل من الفروع ويظنون أن بناءها على عدد كبير من الأصول، وهذا ليس كذلك، بل إن القواعد التي ترد إليها المعاملات المالية قليلة ومحصورة في الجملة. وقد أجاد الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في كتاب الإرشاد حينما جعل سؤالا في أول كتاب البيوع فقال: هل يمكن رد أحكام المعاملات المالية لعدد محصور من القواعد؟ فأجاب نفسه: نعم. ثم أورد نحو من 6 أو 7 قواعد، قال إنها تكون الأصول في باب المعاملات، وأغلب المعاقدات ترجع إلى هذه القواعد 6 أو 7. الأمر الثاني من أسباب صعوبة فقه المعاملات على بعض الطلبة أن هذا الباب فيه من الخلاف الفقهي الشيء الكبير. ولذا فإن طالب العلم ربما يرى التنوع في المدارس الفقهية والاختلاف في التنزيل الفقهي فيقع في التناقض تارة وفي التعارض تارة أخرى، وكلا الأمرين مذموم لعدم فهمه هذا الباب. ولذا إذا أردت أن تضبط بابا وخاصة من أبواب المعاملات فليكن على قاعدة واحدة وليكن على قول واحد، ثم بعد ذلك انظر الخلاف، وبهذا يسهل عليك ضبط المسألة وعدم الوقوع في التناقض، فأما سهولتها لقلة الخلاف، وأما التناقض فلكي لا تتعارض القواعد عندك. ولنعلم أن أغلب الخلاف، بل إن كل الخلاف في باب المعاملات المالية مرده إلى أحد أمرين: إما للاختلاف في القاعدة، وإما للاختلاف في التنزيل على القاعدة، فقد تختلف الأنظار في التنزيل على القاعدة الواحدة كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل في التطبيق. هذه المقدمة التي أتيت بها قبل قليل أردت أن أصل لأمر قبل أن نبدأ في درسنا، وهو أنني في هذا الدرس اليوم بمشيئة الله عز وجل خاصة سأذكر عددا من القواعد تقل عن 10 ربما أو تزيد. هذه القواعد يرجع إليها جل أحكام المعاملات والمعاقدات، ولا يبقى من ذلك إلا القواعد الحاكمة لباب أو القواعد الجزئية المتعلقة ببعض المسائل. الأمر الثاني الذي أردت أن أبينه أن هذه القواعد التي سأذكرها من جهة، ومن جهة أخرى في كيفية التنزيل على هذه القواعد، فإني سأسير على رأي أو رأيين. أما الأول فهو غالبا الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد، وهذه الرواية هي التي عليها العمل، ولا أقول في بلد وقضاء، وإنما أقول في غالب بلدان المسلمين، فكثير من المصارف تعتمد على الرواية الثانية مذهب أحمد لأنها أسهل الأبواب أو أسهل اجتهادات الفقهاء في باب الفقه في باب المعاملات، ولأنها مبنية على الدليل والمعنى معا، ففيها مراعاة المناسبة من غير إغفال للنص. وقد أطال الشيخ تقي الدين في كتابه القواعد النورانية في تقرير أن هذا الأصل وهو أصول أهل الحديث أضبط من أصول غيرهم سواء في المعاملات أو في غيرها. إذن هذه المقدمة التي أردت أن أذكرها لكي نعرف ما الذي سيكون عليه الخلاف، لأن لن أذكر خلافا عاليا، وإنما سنقتصر على الخلاف النازل، لأنه في الغالب أن الفتوى من جهة والعمل عند أغلب من يتعامل في الأمور المالية لا يخرجون عن هذا القول، وفي تقرير أن العمل عليه طويل جدا من كلام كثير من أهل العلم. أول قاعدة عندنا ومسألة يجب أن نعرفها، وهي متعلقة بالآدميين، وهو أن الإنسان مستخلف في هذا المال الذي جعله الله عز وجل تحت يده، فإن الله عز وجل جعل الآدميين خلائف، أي يخلف بعضهم بعضا في الأرض، وليس معنى كونهم خلائف وخريفة أنهم خلفاء عن الله عز وجل، فهذا قول باطل، بل إنه إنما يقول به أهل الاتحاد كما قرر الشيخ تقي الدين في منهاج السنة، وإنما معنى كون آدم وذرية خلفاء في الأرض أي أن بعضهم يخلف بعضا، فالله عز وجل هو الذي يستخلف الآدميين على الأرض وما عليها من الأموال، وبناء عليه فإنه ليس للآدمي أن يتملك ما شاء ولا أن يتصرف في ملكه إذا ملكه بما شاء، بل إن الله عز وجل قد جعل قيودا فيما يثبت عليه الملك وما لا يثبت، وجعل الله عز وجل قيودا في صحة تصرف الآدميين في أموالهم، وهذا معنى كون الآدمي متعبد لله عز وجل. هذا هو الفرق بين النظريات الحديثة في المال وبين نظر المسلمين لهذا المال، فإن بعض النظريات تقول إن الإنسان يتصرف في ماله الذي يملكه كيف ما شاء، وله أن يتملك من الأموال ما شاء، فنقول ليس الأمر كذلك، بل فيه جانب تعبد، ولذا فإننا سنرى في القواعد التي بعد هذه القاعدة أمورا قيدها الشارع بها الملك وقيد بها التصرف كذلك لمناسبات وحكم أوردها العلماء وتلمسوها. هذه القاعدة الأولى قد يقول كثير من الإخوان إنها معروفة وواضحة وبينة، لكن أقول لها ثمرة، وثمرتها هو أن الإنسان يتعبد الله عز وجل في ماله ويؤجر على ملكه وعلى تصرفه معا، وقبل ذلك يتعلم العلم الذي يتبين له به الحق من الخطأ. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي فريضة إذا احتاج إليه. ولذا قالوا إنه لا يحل لمن أراد بيعا وشراء أو أراد صرفا ومعاقدة أن يتعامل بهذه العقود إلا بعد تعلم أحكامها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن آمر بمنع الصراف من دخول السوق حتى يتعلموا أحكام الربا، وذلك أن الصرافة لا بد فيها من شروط شرعية جعلها الشارع، وهذه الشروط من لم يتعلمها وقع في الحرام. ولذا فإن المرء معرفته الحلال من الحرام مفيد في جهات: الجهة الأولى أن يكون مأجورا على الفعل، الجهة الثانية أن يكون ماله حلالا، الأمر الثالث أن يكون ماله مباركا فيه، فإن المال إذا اكتسب من حلال بورك لصاحبه فيه، وإن اكتسب من حرام لم يبارك لصاحبه فيه ولو كان جاهلا، إذ الجهل ينفي الإثم، وأما نزع البركة فإنها منزوعة ما دام الكسب من طريق محرم. هذه هي القاعدة الأولى، وهي قاعدة سهلة ومستقرة في أذهن في ذهن جميعنا بإذن الله عز وجل، ولكن أردت التأكيد عليها لأنه يجب على طالب العلم أن ينظر لمعنى التعبد في شأنه كله، ومنها المعاقدات. القاعدة الثانية معنا، وإن كانت ليست قاعدة وإنما هي تقسيم، ولكن يتجوز في كونها قاعدة، أننا نقول إن الأشياء التي يملكها الآدمي ثلاثة أنواع: فإما أن تكون أعيان، وإما أن تكون منافع، وإما أن تكون اختصاص، وكل واحد من هذه الأمور الثلاثة له ما يخصه من الأحكام. فالأعيان هي الأشياء الملموسة كالأراضين والدور والمنقولات وغيرها، هذه تسمى أعيانا، والملك يكون لها على سبيل الديمومة ولا يتحقق ملك مؤقت فيها، بل لا بد أن يكون الملك فيها دائما للشخص ولا ينتقل عنه إلا بعقد آخر أو بطريق من طرق التملك الأخرى. النوع الثاني مما يملك وهو المنافع، والمنافع هذه تارة تكون منافع للأعيان، فالبيت منفعته السكنى، والسيارة منفعتها الركوب، والدابة منفعتها الحملان، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالمنافع. والمنافع هذه تملك بيد أن ملكها تارة يكون على سبيل الديمومة وتارة يكون مؤقتا إذا انفكت عن العين. أعيدها مرة أخرى: هذه المنافع تملك مع العين وتملك منفكة عن العين، أي يملك شخص عينا ويملك آخر المنفعة، فملك المنفعة منفكة عن العين تارة يكون مؤقتا كعقود الإيجارات، فإن المستأجر يملك المنفعة من دون العين لكنها ملك مؤقت لمدة شهر أو سنة أو أكثر أو أقل، فهذا يسمى الملك المؤقت للمنفعة دون العين. وقد يكون الملك للمنفعة على سبيل التأبيد. وفقهاؤنا على المشهور لا يجعلون المنفعة تملك على سبيل التأبيد إلا في حالتين. الحالة الأولى عند شراء المنفعة للاستطراق، وذكروا ذلك في كتاب الصلح. والحالة الثانية في من أوصى بعد وفاته بمنفعة دون عيب. فقالوا إن من أوصى بمنفعة لآخر على سبيل التأبيد ملكها ملكا مؤبدا من غير ملك للعين، إذن المنفعة تملك مع العين وتملك مفردة، فإن ملكت مفردة فإما أن يكون على سبيل التأقيت كالمستأجر يملك منفعة العين على سبيل التأقيت، وكالمستعير يملك منفعة العين المعارة على سبيل التأقيت، وقد تكون على سبيل التأبيد. والتأبيد في صورتين عند فقهائنا، قلت عند فقهائنا المسألة فيها خلاف، عند الوصية بمنفعة العين، وعند الصلح على منفعة عين على أجرة كوضع الخشب على الجدار أو منافع الاستطراق ونحوها. النوع الثالث من أنواع ما يملك وهو الاختصاص. والمراد بالاختصاص أي أن المرء يكون مختصا بالشيء دون ملك عينه ولا منفعته. وهذا الاختصاص هو معنى أن الشخص يجوز له أن ينتفع بالمنفعة بنفسه وليس له أن يعاوض على المنفعة. ولذا يقولون إن ما كان من باب الاختصاص فإنه تارة يكون لشرفه كالمصحف، فإن المصحف إذا كان عند الشخص فهو مختص به ليس مالكا له وليس مالكا لمنفعته، ولذا فإنه يحرم بيع المصحف. قال الإمام أحمد: لا أعرف رخصة في بيع المصحف، مما يدلنا على أن اليد عليه يد اختصاص وليست يد ملك. وقد يكون الاختصاص لخساسته كالكلب، فإن الكلب مأذون باقتناء ثلاثة أنواع منه: ما كان للحرث، وما كان للصيد، ويلحق بهذين النوعين ما كان للحراسة. والكلب ثبت في البخاري ثلاثة أحاديث في النهي عن ثمنه، وكل ما حرم بيعه حرم شراؤه إلا ما كان لحاجة. ولذا فإن الكلب اليد عليه يد اختصاص، فلا يجوز بيعه ولا نقل الملك فيه. وقد يكون الاختصاص للاشتراك فيه كحقوق الارتفاق والتحجير. لما أتيت بهذه القاعدة؟ لكي نعلم أن ما كان من باب ملك الأعيان والمنافع فإنه يجوز المعاوضة عليه، وأن ما كان من باب ملك الاختصاصات فإنه لا يجوز بيعه، لأن الشارع لم يبح بيعه ولا المعاوضة عليه. من صور الاختصاص التي تطرأ علينا كثيرا ما يتعلق بالذمم، فالقاعدة الفقهية أن كل ما تعلق بالذمم هو من باب الاختصاص. ولذا حكى ابن المنذر إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكفالة، لأن الكفالة متعلقة بالذمة، إذ هي ضم ذمة إلى ذمة في التزام الدين، وأعني بالكفالة هنا كفالة المال التي يسميها أصحابنا بالضمان. ولذلك ما يتعلق بالذمم لا يجوز بيعها لأنها اختصاص بالآدمي، لكن يجوز التبرع به، ويجوز أن ينقل الملك فيه على سبيل التبع. فيجوز لك أن تهب المصحف وأن تهب الكلب، لكن لا أن تبيعه. هذه هي القاعدة الثانية، وهذه قاعدة واضحة ومشهورة جدا عند أهل العلم في تقسيم المملوكات إلى ثلاثة أنواع. وفائدة هذه القاعدة كما ذكرت لكم قبل قليل معرفة ما الذي يباع وما الذي لا يباع من جهة، ومن جهة أخرى طبعا ما الذي يباع وما الذي لا يباع مما يملك، أما ما لا يملك فسيأتينا إن شاء الله الحديث عنه. هذا من جهة. من جهة أخرى معرفة أن تملك الأعيان إنما يكون على سبيل التأبيد، وأن تملك المنافع يكون مؤبدا ويكون مؤقتا. فائدة ذلك أن الأعيان إذا دخل عليها شرط التأقيت فإنه يبطل لكونه مخالفا لمقتضى العقد، وسيأتينا إن شاء الله في الشرط. هذه هي القاعدة الثانية عندنا، وهي قاعدة أرجو أن تكون سهلة وبينة. القاعدة الثالثة وهي من القواعد المهمة الكبرى في التعاملات المالية، وهو أن نقول إن هذه المملوكات التي ذكرناها قبل قليل وهي الأعيان والمنافع والاختصاص لا يمكن للشخص أن يملك شيئا منها إلا بواحد من ثلاثة طرق. إذن فهذه القاعدة متعلقة بطرق التملك. لا يمكن أن يتملك آدمي مالا إلا بواحد من ثلاثة طرق، وغيرها لا يوجد مطلقا، فلا يوجد إلا هذه الطرق الثلاثة. وابحث عن أي طريق من طرق الملك فقطعا لا يخرج عن واحد من هذه الثلاثة. وهذه الأسباب الثلاثة هي: أولا الإرث، وثانيا تملك المباحات، وثالثا العقود. ولا يوجد طريق لكسب المال غير هذه الثلاثة مطلقا. ابحث عن أي سبب وطريق لكسب المال فلا بد أن يندرج واحد من هذه الثلاثة ثقة تامة. سأمر على هذه الأمور الثلاثة على سبيل الاختصار من حيث الصورة والتعريف، ثم سأنتقل لبعض الثمار على هذا التقسيم. الإرث معروف، وهو أن يموت المورث فينتقل ماله من حين قبض روحه إلى ورثته، وهذا يسمى إرثا. الأمر الثاني تملك المباحات. المراد بالمباحات هي الأعيان المنفكة عن الملك والاختصاص، فليست ملكا لأحد، وليس أحد مختص بها من باب الاختصاص، كالموات إذا حجر، هذه تسمى مباحات. أمثلة المباحات كثيرة جدا، قد تكون لأعيان وقد تكون لمنافع. فتملك المباحات من الأعيان مثل إحياء الموات، فمن وجد أرضا مواتا ليست ملكا لأحد فإنه إذا أحياها بحفر بئر أو غرس شجر ونحو ذلك ملكها. وكذلك نقول أيضا في حال صيد الصيد، فإن من اصطاد صيدا ملكه لكون هذا الصيد ليس ملكا لأحد، لكن من أطلق بندقيته واصطاد حيوانا مملوكا لآدمين نقول لا تملكه لأنه مملوك لآدمين قبلك. وأما الصيد فإنه مباح ليس ملكا لأحد وهو مفك عن الاختصاص. إذن فالصيد والاحتشاش والاحتطاب وإخراج نقع ماء البئر والتقاط اللقطة ومثله أيضا إحياء الموات ومثله المعدن في بعض صوره، كل هذه الأمور هي في الحقيقة من تملك المباحات. وتكون المباحات منافع مثل حقوق الارتفاق، فهذا الشارع الذي نمشي فيه المرور فيه مباح لكل مسلم، فليس لأحد أن يمنع آخر، وهذا يسمى من المباحات. وهكذا إكرام الضيف، فإنك إذا دعوت ضيفك وقدمت له الطعام فإنما تبيح له الأكل ولا تملكه الأكل، فليس عقدا من عقود الهبات وإنما هو من الإباحة. الأمر الثالث العقود. قلنا قبل ذلك أن أسباب أن طرق التملك ثلاثة: الإرث وتملك المباح، والثالث العقود. والعقود هي التي سنطيل عليها إن شاء الله بنوعيها، سواء كانت العقود عقود معاوضات أو كانت العقود عقود تبرعات أو بينهما، وهي العقود المعاوضات غير المحضة، فالكل فيها سواء. ما هو فائدة هذا التقسيم؟ هذا التقسيم الثلاثي له فوائد كثيرة. من أهم هذه الفوائد مسألة الرضا والنية، متى يكون له أثر في ملك العين. نبدأ أولا بالإرث. العلماء يقولون إن الإرث ملك قهري، ومعنى كونه ملكا قهريا أي أن الإرث يدخل في ملك الشخص من غير إرادة منه ومن غير رضا ومن غير عمل. فالشخص إذا مات مورثه انتقل الإرث من المورث لك، رضيت أو لم ترضى، قبلت أو لم تقبل، تلفظت بالقبول أو لم تتلفظ. إذن فالإرث الملك فيه قهري. ومعنى قولنا إن الملك قهري أنه لا يشترط فيه عمل ولا يشترط فيه رضا. أما تملك المباحات فإنه يشترط فيه العمل فقط من غير الرضا، فإن الشخص إذا أطلق سهما فأصاب صيدا ملكه، وإن احتش حشيشا أو قطع حطبا ملكه، ولو كان فاقد الرضا كالمكره. إذن تملك المباحات يشترط فيه العمل، من غير عمل لا تملك شيئا. وأضرب لك مثالا فيه: لو أن امرأ له أرض، وهذه الأرض نبت فيها فقع، الفقع هذا من المباحات وليس من زرعك، ليس من عملك، وإنما أنبته الله عز وجل. فنقول لو أن رجلا خارج أرضك دخل إلى أرضك ثم أخذ هذا المباح الذي فيه وهو الفقع فإنه يملكه، لأنك لم تعمل شيئا، لم تستخرجه، فلو استخرجته ملكته. فلا بد من عمل لك في تملك المباح، ولا يلزم فيه النية والقصد. الأمر الثالث وهو العقود، التملك بالعقود. فإن العقود لا يصح التملك بها إلا بوجود الأمرين: الرضا والعمل. وهذا معنى قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، هذا هو العمل، عن تراض، وهذا هو النية والقصد. إذن الفائدة الأولى المهمة للتفريق بين طرق التملك الثلاثة أن الإرث الملك فيه قهري، فلا يشترط لتحقق الملك فيه عمل ولا رضا، بينما تملك المباحات التملك فيه إرادي، فلا يتحقق الملك إلا بالعمل فقط، ولو لم تكن هناك رضا بأن يكون الرجل مكرها أو أن يكون الرجل فاقد الأهلية كالمجنون فإنه يملكه، فالمجنون إذا احتطب ملك الحطب ونحو ذلك. وأما الصيد فيشترط له النية، لأنه فيه معنى التعبد لأجل التسمية، فلذا الصيد له قاعدة تخصه من حيث النية. أما العقود فلا يصح عقد إلا بنية وعمل معا، فلا بد من الأمرين معا، لا بد من النية والعمل، وأقل العمل الإجاب والقبول. ولذا عد العلماء الإجابة والقبول ركن العقود، فلا يتحقق عقد من العقود إلا بالإجابة والقبول، وهو أقل العمل. والرضا واضح وبين، بل قال العلماء إن جميع الشروط أو أغلب الشروط تعود إلى الرضا. من الفروقات المهمة بين طرق التكسب الثلاث أننا نقول إن الإرث بيّن الله عز وجل أحكامه وفصل جزئياته وحده ونهى عن مجاوزته، فلا يجوز لكائن من كان أن يزيد في الإرث أو أن ينقص منه. فلو أراد امرؤ أن يقول سأعطي البنت أكثر من نصيبها الذي قدره الله، نقول حرام، إذ الله قد حده في كتابه. لو أراد آخر أن يعطي ابن الابن نصيب أبيه المتوفى، وهو المسمى في بعض البلدان بالوصية الواجبة، فنقول إن هذا أيضا لا يجوز، إذ الله عز وجل قد تكفل ببيان أحكام الإرث وسماها حدودا ونهى عن مجاوزتها، فليس لأحد أن يجتهد فيها. أما المباحات فإنه يجوز لولي الأمر تقييدها، فيمنع من تملك المباحات. من صور ذلك أن عمر وعثمان وروي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم حموا النقيع، وحميهم للنقيع هو في الحقيقة منع للناس من أن يرعوا أنعامهم في هذه الأرض، هذا الحمى هو من باب تقييد المباحات فيجوز ذلك. ولذا قال لمعرفتهم الضابط الكلي، قال عدد من أهل العلم منهم شهاب القرافي وابن القيم في الزاد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، أن هذا من باب المباحات، فيجوز لولي الأمر تقييده بمنع تملك بالإحياء. وهذا الموجود من قبل 86 من بعده فإنه منع الإحياء، وهذا جائز وجار على القواعد الشرعية ونص عليه العلماء. ومثله يقول أيضا في غيرها مما يخرج من باطن الأرض يجوز المنع من تملكه وصرفه في المصالح العامة. إذن فتقييد المباحات يجوز، لكن بشرط أن يكون تقييده لأجل المصلحة العامة بأن يذهب بطريق أو بآخر للمصالح العامة للمسلمين. أما العقود فإنه فيها أمران، أمر تدين وأمر حكم وقضاء. فما يتعلق في التدين، يجوز للمرء أن يتدين الله عز وجل بما شاء مما يسوغ فيه الخلاف إن كان من أهل النظر أو التقليد السابق. وأما في مسائل القضاء فإن القاضي يحكم على ما أداه إليه اجتهاده، ويكون حكمه في هذه المسائل رافعا للخلاف. ولذا فإن الخلاف في هذه المسائل والنظر القضائي والحكم الولائي يختلف بين الإرث وبين تملك المباح وبين العقود. هذه هي القاعدة الثالثة معنا في هذا الباب. القاعدة الرابعة معنا وما بعدها كلها متعلق بالنوع الثالث من التملك، وهو التملك بالعقد، لأن التملك بالإرث تفصيله في أحكام المواريث والفرائض وله درس خاص، وتملك المباحات أبوابه سهلة، وغالب الأبواب التي تكلم عنها العلماء في تملك المباح وفي إحياء الموات ثم يلحقون به فصلا في ذكر المباحات. فأحكام تملك المباح سهل، وحاجة الناس إليه ليست بكثرة حاجتهم إلى العقود. بيد أننا في هذه القاعدة الرابعة وما بعدها سنتكلم ونطيل فيما يتعلق بالتملك بالعقد، وهو الذي ينصرف إليه عادة كلام الفقهاء عند قولهم المعاملات، لأن المعاملات يكون فيها تعلق بأكثر من شخص، إذ الإرث إنما هو بين المورث ووارثه، والمباحات ليست ملكا لأحد. مر معنا قبل قليل أن الإرث لا بد فيه من الرضا وهو القصد، لقول الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض، كما أنه يلزم فيها العمل وهو الإجاب والقبول. مسألة الرضا قلت لكم قبل قليل أن العلماء يقولون هو أهم أركان العقد، بل قالوا تستطيع أن ترد إليه جل الشروط المتعلقة بالعقود، بل إن بعضهم ربما تكلف فأدخل فيه الجميع، وسأذكر عددا من الأمور المتعلقة بذلك. الأمر الأول عندنا في الرضا، لكي نفهم الرضا حقيقة، أنه لا يمكن أن يوجد رضا من آدمي إلا بعد رضا الله عز وجل، لأن كل رغبة لآدمي بأمر لم يرضه الله عز وجل فهو باطل، فحينئذ يكون ملغيا بإلغاء الشارع له. وهذا الشرط أو هذه القاعدة التي قال عنها العلماء أن الرضا من الآدميين لا يتحقق إلا برضا الرحمن جل وعلا، يدخل تحتها كل معاقدة نهى الشارع عنها. ولذلك قلت لكم تستطيع أن تدخل كل الأفعال في هذا الشرط. من الأمور المهمة الحاكمة للرضا، وهي من أهم المسائل وقد نص عليها الشافعي رحمه الله تعالى والإمام أحمد والشيخ تقي الدين وغيرهم، وهو أنه لا يمكن أن يتحقق الرضا بشيء أو بمعاقدة إلا بعد العلم. أعيده: لا رضا إلا بعد العلم. كل من زعم أنه قد رضي بشيء قبل العلم به فليس براضي، هو يزعم أنه راضي لكن ليس براضي، لأن الرضا فرع للعلم. وبناء عليه فالجهالة لو زعم المرء أنه راض بها ليس رضا، لأنك لم تعلم الشيء المعقود عليه على الحقيقة، بل إذا ارتفعت الجهالة لا بد من تجديد الرضا بعد ذلك. وهذه القاعدة إذا فهمتها، وهي أن الرضا لا يتحقق إلا بعد العلم، انحل عندك كثير من الفهم الخاطئ عند كثير من الناس حينما يقول: الربا أنا أرضى به، الغرر أنا أرضى به. نقول إن رضاك في الربا ملغي، لأنه لا رضا إلا بعد رضا الله، ورضاك في الغرر ملغي لأنه لا رضا إلا بعد العلم، والمغرور فيه لم يعلم بعد فلذا فإنه لا رضا فيه. هذا الرضا فيه مسألة مهمة، وهو أن الشخص الذي يكون فاقدا الرضا من هو؟ نقول إن الشخص الذي يكون فاقدا الرضا أولهم أو الأشخاص الذين يكونون فاقدين للرضا أولهم كل من كان فاقدا النية، فكل من كانت نيته غير معتبرة فإنه ليس براض، فالمجنون نيته غير موجودة لا تصح الصلاة منه، فكذلك لا تصح المعاقدات منه كلها، لا البيع ولا الشراء ولا إجارة ولا غيرها لفقد الأهلية. الصبي إذا كان دون سن الإدراك والأهلية فإن جميع المعاقدات منه كذلك لا تصح، لأنه ليس راضيا بها. نعم استثنى العلماء من كان دون سن البلوغ وبعد التمييز فيما أذن له به مما جرت العادة بأن يتبايع به، كالصبي يذهب إلى مقصف المدرسة فيشتري الشيء اليسير، لكن لو أن صبيا باع أرضا له بمبالغ ضخمة نقول إن العقد غير صحيح، لأن نيته ورضاه غير متحقق. إذن فاقد الرضا أولهم كل من كانت نيته غير موجودة، كفاقد الأهلية بالجنون أو فاقدها بالصغر أو فاقدها بتغييب العقل كالسكر، فإن السكران وإن كان آثما في فقده عقله ويعاقب بالمؤاخذة على أفعاله وعلى طلاقه بلسانه، إلا أن سائر معاقداته لا تصح، كلها لا تصح. إذن الأول من كان فاقد النية بفقده الأهلية، الثاني ممن لا يتحقق فيه الرضا قالوا هو المكره، فكل مكره لا فعل له ولا نية، وهذه قاعدة أن المكره لا نية له وفعله ملغي فيكون كالآلة. وحينئذ قال العلماء إن المكره لا يصح بيعه ولا شراؤه، فحيث ثبت الإكراه وترافع القاضي أبطل القاضي بيعه وأبطل القاضي الشراء منه لأنه مكره بالقيود الشرعية التي بينها العلماء متى يتحقق الإكراه. والتحقيق كما قرر الشيخ تقي الدين ونقله البعلي أن الإكراه يختلف باختلاف الأزمان والأماكن والأعراف، فلا يوجد له قيد يمكن أن نميز به الإكراه على سبيل الإطلاق. من الأمور المتعلقة بفقد الأهلية، عفوا من فقد الرضا وهي مسألة تحتاج إلى بعض الفهم وسأشرحها في دقيقتين، وهي باب كامل يسمى باب الحجر، أن من فاقد الرضا كل من كان سفيها، فإن السفيه وإن كان عاقلا وتصح عباداته إلا أن فهمه للمعاقدات فهم قاصر ويضع الأمور في غير موضعها، ولذا فإن المحجور عليه لحظ نفسه وهو السفيه كل معاقداته لا تنعقد في الجملة، لأن الرضا عنده مخروم، إذ تصرفه وتصوره للمعاقدة ناقص، فكانت نيته ناقصة فيه. المسألة الأخيرة وأريد أن تنتبهوا لها، وهي مسألة أن الرضا يتكون من شقين، وهذه المسألة إذا فهمتها فهمت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الذي أشكل على بعض أهل العلم. العلماء يقولون إن الرضا هو قصد الفعل وقصد نتيجته. ومعنى ذلك أن من قصد المعاقدة فهو قاصد الفعل، قصد البيع هذا قصد الفعل، وقصد النتيجة وهي الأثر المترتب على المعاقدة وهو انتقال الملك أو انتقال المنفعة على سبيل التأقيت في الإيجارات، فمن اجتمع فيه القصدان فهو الراضي. إذن فرق بين النية وبين الرضا، فإن النية نوعان وهي القصد نوعان، بينما الرضا لا يتحقق إلا باجتماع الأمرين، فمن قصد الفعل ونتيجته فهو راضي، ومن قصد الفعل دون نتيجته فلا يسمى راضيا. وبناء عليه فالهازل واللاعب، والفرق بينهما أن الهازل هو الذي يكون مع صاحبه ويعلمان معا أنه يهزل في كلامه، واللاعب هو الذي يتكلم وصاحبه الذي أمامه لا يعلم بكونه لاعبا أو العكس. الهازل واللاعب إذا باع شخصا أو عاقده فإن عقده لا يصح، لأنه ليس راضيا، هو قصد الفعل لكن لم يقصد نتيجته. إلا ثلاثة عقود فقط استثناها الشارع لخطورتها، وهي ما ثبت عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. هذه العقود الثلاثة يكتفى فيها بقصد الفعل دون قصد النتيجة، فتقع وتثبت بثمرتها ولو كان المرء هازلا، لأن العبرة فيها بقصد الفعل دون قصد النتيجة، لا يلزم لخطورتها. إذن ملخص الكلام السابق أعيده مرة أخرى: أن الرضا شرط في المعاقدات دون تملك المباحات والإرث، وأن هذا الرضا لا يتحقق إلا بعد تحقق رضا الله عز وجل، ولا يتحقق هذا الرضا إلا بعد العلم. فكل من زعم أنه راض بشيء وهذا الشيء محرم فإن رضاه غير معتبر به، أو أنه رضي بشيء كان جاهلا به فإن رضاه غير معتبر لأنه لم يتحقق الرضا، فلا رضا إلا بعد العلم. الأمر الأخير، قلنا إنه يقابل الراضي أربعة أشخاص: فاقد الأهلية وهو من لا نية له، الأمر الثاني السفيه، فإن السفيه يكون فاقد الأهلية في المال فقط دون ما عداها، الأمر الثالث قلنا المكره، فإن المكره لا نية له ولا فعل، الأمر الرابع قلنا إن الهازل ليس براض، وعرفنا أن الرضا هو مجموع أمرين قصد الفعل وقصد نتيجته، والهازل وإن قصد الفعل لكنه لم يقصد النتيجة، ولا يعتبر شيء من عقود الهازل إلا ثلاثة التي ورد بها النص، واستثنيت هذه الثلاثة لخطورتها، فاعتبر قصد الفعل فيها دون قصد النتيجة والأثر. هذه المقدمات المتعلقة بالرضا في العقود قد تكون يعني متوسطة الصعوبة والسهولة نوعا ما، بقي عندنا قاعدتان، إذا عرفت هاتين القاعدتين وإن كانت الثانية طويلة بعض الشيء، عرفت جميع أحكام المعاملات. القاعدة الأولى وهي سهلة، والثانية هي التي تحتاج إلى تركيز، وينتهي درسنا كاملا اليوم كله بشرح هاتين القاعدتين الباقيتين. القاعدة الأولى عندنا وهو أن الأصل في العقود كلها أنها جائزة، لأن الأصل في الأعيان والمعاقدات والأفعال الإباحة، وهذا قول عامة أهل العلم، ولم ينسب القول بأن الأصل في المعاقدات الحرمة إلا لبعض الظاهرية، ونسب رواية لأحمد وهذا مو صحيح أبدا، لم يقله أحمد ولم يقله أحد من أصحابه، ووهم من ظن ذلك قولا عند الحنابلة، بل إنهم يجزمون وجها واحدا عندهم أن الأصل في المعاقدات الإباحة. هذه قاعدة مهمة جدا، وبناء عليه فكل عقد وإن لم يرد في الكتاب والسنة فإنه جائز. أضرب لكم مثالا وهو عقد المضاربة، فإن ابن حزم لما أورد هذا العقد قال: كل شيء في كتاب الله وجدت له دليلا، كل شيء من معاملات الناس وجدت له دليلا في كتاب الله أو في السنة إلا عقدا واحدا وهو عقد المضاربة، فلم أجد له دليلا، لكننا نقول إنه جائز، طبعا انتهى كلامه، لكن نحن نقول إنه جائز، أولا لأن الأصل في المعاقدات الإباحة فهو جائز، ولم نجد في القواعد الحاكمة سنذكرها بعد قليل ما يدل على المنع فيه، ثانيا أن الصحابة أجمعوا على العمل به، فقد ثبت عن عمر وعثمان أنهم ضاربوا وهو من عقود المشاركات، والنبي صلى الله عليه وسلم ضارب في الجاهلية ولم يأتي عنه ما يحرمه، فنستمسك بالأصل. ونقول ثالثا أنه جاء في القرآن إيماء لإباحته، وهو في قول الله عز وجل: وآخرون يضربون في الأرض. والضرب في الأرض قد يكون بالسفر وقد يكون بالعمل، وإنما اشتق عقد المضاربة من الضرب في الأرض، فيدخل في ذلك من باب الإيماء وإن كان بعيدا بعض الشيء. إذن المقصود من هذه القاعدة الكلية المهمة أن كل عقد من العقود جائز، هذا هو الأصل فيها، إلا ما نهى الشرع عنه فقط. وهذه هي القاعدة الثانية عندنا الآن، وهو أن العقود والأمور التي نهى عنها الشارع إنما هي أربعة أشياء فقط. سأذكر هذه الأربعة ثم أشرحها وينتهي درسنا اليوم بالعصر والمغرب. هذه الأمور الأربعة التي ترجع إليها التحريم في شتى صوره هي: أولا الربا، وثانيا الغرر، وثالثا التغرير، ورابعا ما حرمه الشارع بأن نص على تحريمه، ففيها معنى التعبد المحض. هذه أربعة أمور، لا يوجد غير هذه الأمور الأربعة شيء محرم من العقود، غير هذه الأربعة كل شيء يجوز في الدنيا. وعلى سبيل المثال في زماننا نحن الآن، عندما جاءنا عقد الإيجار المنتهي بالتمليك بحثنا ليس محرما من العقود النهي عن التصرف فيها، وليس ربا، وليس فيه غرر، وليس فيه تغرير، فنقول حينئذ إنه يجوز. وهكذا استخدام هذه القاعدة في كثير من المعاملات والمعاقدات، وسنتكلم غدا إن شاء الله في العقود المعاصرة وكيف نفهمها بمشيئة الله عز وجل. قبل أن أذكر هذه المنهيات الأربع عنها في الشرع، أريد أن أذكر مسألة مهمة، وهو أن من أصول فقهاء أهل الحديث أن العبرة في العقود بحقائقها ومقاصدها لا بأشكالها وألفاظها. هذه القاعدة المهمة جدا تجعل العبرة بحقيقة العقد والغرض منه بغض النظر عن شكله، وبناء عليه نصحح بعض العقود مع أن ظاهرها المنع، وأحيانا نبطل بعض العقود مع أن ظاهرها الإباحة. مثال ذلك، نبدأ بالنوع الأول. هناك عقود ظاهرها المنع، لكننا حينما نظرنا في حقيقة العقد والغرض منه رأينا أن أنفع للآدميين أن نصححه، فقلبناه إلى هيئة أخرى، وهذا من استشراف الشرع لتصحيح عقود الآدميين. فحيث أمكنك أن تصحح عقدا ولا تحرم ذلك العقد فصل إليه ولو بقلبه. والأصل في قلب العقود ما ثبت في الموطأ، أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه حضر عنده في الكوفة لما كان واليا على الكوفة عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأعطاهما مبلغا من المال قرضا وقال: أتجرا فيه، فإذا ذهبتما إلى المدينة فردا رأس المال إلى عمر لأن أريد أن يصل إلى المدينة. فأخذ هذا المال من أبي موسى واشتريا به بضاعة، ثم لما وصل إلى المدينة باع هذه البضاعة، فأخذوا رأس المال على جنب والباقي أخذوه لهم، فأتوا برأس المال لعمر وأخبروه بالخبر، فقال عمر رضي الله عنه: أكل أحد من المسلمين أعطاه أبو موسى مثلكم؟ قالوا: لا، بل هذا قطعا ليس كذلك. قال إذن أعطوني المال وربحه، فجعل يدهم عليه يد أمانة وتعدي، فقلبه إلى عقد آخر. فجاء الصحابة فقالوا لا، لو تلف لضمنوه لما كان قرضا، اجعله قراضا وهو مضاربة. فأخذ منهم رأس المال ونصف الربح، وكان هذا بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، فقلبوا العقد من كونه قرض إلى كونه قراض أي مضاربة. إذن المقصود من هذه المسألة أننا نقرر أصلا مهما، وهو أن الأصل في العقود الإباحة، وأن هذا الأصل المهم قد نصير إليه بظاهر العقد، وقد نصير إليه بقلب العقد للعقود الصحيحة، كما أن النظر للمقاصد أيضا يؤدي للتحريم، مثل من يتحيل على العقود، فالتحيل على العقود لإباحة المحرم محرم، وهذه من الأصول المهمة جدا في الشريعة الإسلامية. طيب، إذن قلت لكم إن آخر مسألة وهي التي سنطيل فيها بعض الشيء، وهي أهم مسألة في ضبط المعاملات المالية، أننا نقول إن العقود كلها جائزة، وليس محرم منها شيء إلا ما اشتمل على أربعة أشياء ذكرتها لكم قبل قليل. نأخذ الأول منها، من هذه الأمور الأربعة، وهو المعاقدة على محرم. فإن كل عقد على محرم يكون باطلا ومنهيا عنه. والأمور المحرمة التي نهي عن المعاقدة عليها ذكر العلماء أنها أربعة أنواع. في الغالب لا يوجد غير هذه الأمور الأربعة، هي المحرمة نهي الشارع عنها أو نهى الشارع عنها. أول هذه الأمور المحرمة قالوا كل محرم لذاته، أي حرم الشرع المعاقدة عليه لكونه هذا الشيء، بمعنى أن الشارع ألغى ماليته فلم يجعل له مالية، وألغى منفعته وإن كانت فيه منفعة لبعض الناس، لكن الشارع ألغى منفعته. مما ألغى ماليته قالوا فإن الخمر ألغى الشارع ماليتها، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها للمسلم أو مع مسلم، ولكن تبقى ماليتها للكتابيين. مما ألغى الشارع ماليته على خلاف بين أهل العلم فيه، وهي النجاسات. فالمشهور من المذهب أن النجاسات كلها لا يجوز بيعها لإلغاء الشارع ماليتها، وذلك أن النجس لا يجوز مباشرته ولا يجوز الانتفاع به. هم استثنوا، أنا أعطي كلام فقهاء قديما، استثنوا من النجاسات شيئان يجوز الانتفاع بهما ولكن لا يجوز بيعها عندهم، كالزيت المتنجس للنجس بذاته فإنه يجوز عندهم الإسراج به مساجد، مع قالوا لا يصح بيعه. إذن مشهور المذهب أن النجاسات لا يصح بيعها لإلغاء المالية. الرواية الثانية في المذهب وهي التي عليها العمل أننا نقول إن هذه النجاسات إذا وجدت فيها منفعة جاز بيعها، بشرط أن تكون المنفعة مباحة، حينئذ يجوز بيعها. وهذا موجود في بعض البلدان، فإنهم يبيعون ربما بعض الفضلات لبعض الصناعات المعينة المباح، فقد يقال بجواز بيعها لوجود المنفعة. أما إذا التغت المنفعة فيمنع، فيكون الخلاف هنا ليس في القاعدة وإنما الخلاف في التنزيل على القاعدة. من الصور التي اختلف فيها العلماء قديما وحديثا بناء على التنزيل لكن داخل في المحرم لذاته، ما يتعلق بالحشرات، فإن العلماء يقولون إن الحشرات كلها لا يجوز بيعها إلا دود القز، لأنهم يرون أن الحشرات لا منفعة فيها، إلا دود القز فإنه ينتفع به. هذا قديما، أما الآن فإن كثيرا من الحشرات يمكن أن ينتفع بها، فمن الانتفاع بالحشرات أن بعض الحشرات تجعل بديلا للمبيدات، أن بعض الحشرات يستخدمها أو يستخدمونها في المعامل، وبعض طلبة التخصصات الطبية من باب التجريب أو التشريح، فقد ينتفع بها حين ذاك. فحيث كانت فيها منفعة مباحة شرعا فإنه يجوز. وهذا يدلنا على تفريع على قاعدة كلية، وهو تغير الفتوى بتغير الزمان. فإن القاعدة واحدة لم تتغير، أن كل ما لا منفعة فيه لا يجوز بيعه، لكن هذا الشيء لما تغير الزمان وأصبحت فيه منفعة جاز بيعه بعد ذلك. الدليل على أن هذه الأمور كلها منهي عنها ولو من باب الإيجارات، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وحلوان الكاهن، فإن حلوان الكاهن أخذ للمال على عوض محرم، إذ الكهانة محرمة. إذن المحرم سواء كان منفعة أو عينا لا يجوز أخذ الأجرة عليه. هذا الأمر الأول من الأمور المحرمة التي لا يجوز المعاقدة عليها، وهو المحرم لذاته. الأمر الثاني من الأمور المحرمة ولا يجوز المعاقدة عليها، المحرم لكسبه. وهذه مسألة مهمة جدا. المحرم لكسبه لا يجوز بيعه لأنه ليس مالكا له، ولا يجوز لمسلم أن يشتريه كذلك، فإنه ليس مملوكا له. وبناء على ذلك فإن من وجد مالا مسروقا أو مغصوبا أو منهوبا يباع فليس له أن يشتريه، بل نقول إن البيع باطل ويجب رده إلى صاحبه أو التخلص منه. وبنى على ذلك العلماء مسألة من باب التفريع فقط، قالوا من دخل سوقا يغلب على ظنه أن ما يجلب فيه إنما هو مسروق فلا يجوز الشراء منه. ترى ذلك في بعض المحلات، يغلب على ظنك أن هذه السلعة المعروضة إنما هي مسروقة، مثل بعض الحراج، يعني بعض المناطق فيها الحراج يتساهلون في بيع المسروقات. إذا غلب على ظنك الغلبة التي دلت عليها القرائن أن المال مستحق، فإنه يحرم المعاقدة عليه شراء بيعا من باب أولى، إجارة وكراء أو إعارة، كل هذه محرمة، لأنه قد نهي عنه لكونه محرما لكسبه لا لذاته. إذن كل ما كان محرما لكسبه بغصب أو سرقة ونحوه لا يجوز المعاقدة عليه، لا بيعا ولا شراء ولا انتفاعا، بل ولا قبول هبة. إذا سرق الشخص شيئا وأهداه لك لا يجوز لك قبولها، بل أنت آثم إن قبلتها وانتفعت بها. ولا تقول إن الإثم على السارق، لا، فقد وصلتك بطريق محرم، لأن المعاقدة على المحرم لكسبه ممنوع. وهذه القاعدة مع سهولتها واختصارها، إلا للأسف أن بعض الناس قد يتساهل فيها ويخطئ في تطبيقها. مما يتعلق بالمحرم لكسبه قاعدة أوردها العلماء وأشكلت عليهم كثيرا، وهو بيع ما لا يملك. بعض العلماء يقول لا يجوز المرء أن يبيع ما ليس في ملكه، لأنه ليس في يده فيكون من باب المغصوب، وباب والمغصوب لا يجوز بيعه. وجاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبع ما لا تملك، وروي عنه بل وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبع ما ليس عندك. وبنى عليه العلماء أن من باع شيئا لا يملكه فالبيع ينعقد باطلا، هذا هو المذهب، ولم يجيز معاقدة الفضول إلا في حالة واحدة، وهو عند الشراء في الذمة، أي ليس لعين. فلو اشترى بعين معينة فإنه يكون في حكم المغصوب وهو المحرم لكسبه، وإنما قالوا في المعاقدة أي الشراء ولا يكون بيعا، وإنما شراء في الذمة، في شيء في الذمة فلا يكون معينا. الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين أن المنهي عنه ليس بيع ما لا يملك، وإنما يجوز المرأة يبيع ما يملك ملكا حقيقيا أو ملكا ظاهريا، وهذا ما يسمونه بالملك الظاهري. الملك الظاهري قالوا مثل أن يكون مأذونا له فيه موكلا، أو يكون تصرفه في ملك غيره موقوفا على إذنه، فيقول من باع ملكا ليس له فيكون البيع موقوفا لحين يأذن صاحبه. إذن ملخص الكلام في المحرم لكسبه أن المحرم لكسبه المذهب طرد فيه قاعدة: كل من لم يملك شيئا سواء كان متعديا كالغاصب في وضع اليد عليه، أو ليس متعديا لكونه ما زال في ملك من هو في يده، فإن العقد عليه باطل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، أو لا تبع ما لا تملك. والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين أنه يقول: كل محرم لكسبه لكونه مستحقا لغيره، فإن العقد عليه لا نقول هو صحيح ولا نقول هو باطل، بل نقول هو عقد موقوف على إذن صاحبه، فينتظر حتى يعلم صاحبه بالمعاقدة، فإن علم بها ورضيها صح، وإن لم يرضها نقول وقع فاسدا. هذا الكلام ذكرت لك قبل قليل هو ملخص كلام طويل جدا في مسألة بيع ما لا يملك. إذا فهمت هذه المسألة فهمت هذه المسألة الطويلة المشكلة على كثير من طلبة العلم. إذن قلنا إن النوع الأول من المحرمات المحرم بيع المنهي عنه هو المعاقدة على المحرم، وذكرنا نوعين من المحرم: المحرم لذاته لكونه نجسا أو منهيا عنه، والمحرم لكسبه. النوع الثالث من المحرم قالوا ما نهي عن المعاقدة عليه لكونه يفضي إلى محرم، لكونه مفضيا إلى محرم. والمعاقدة التي تفضي إلى محرم قد يكون لحق الله عز وجل، مثل الذي يشتري أو يبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، فإنه يفضي إلى ترك حضور الجمعة، فحينئذ يكون أدى إلى الحرام، فنقول العقد باطل. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالنهي عن المعاقدة بعد النداء الثاني يوم الجمعة إنما هو لما يفضي إليه من ترك الواجب، وهو صلاة الجمعة وحضور الخطبتين، إذ حضور الخطبتين واجب على كل من وجبت عليه الجمعة، لأن الخطبتين قائمتان مقام الركعتين، وحيث أن الركعات الأربع واجبة على المسلم في الظهر، فالجمعة وحضور الخطبتين واجب على من وجبت عليه الجمعة. مما يحرم لكونه يفضي إلى محرم لحق الله عز وجل: من أراد أن يبيع ويشتري في وقت يضيق إلا عن أداء الصلاة المفروضة، فنقول إن البيع باطل لأنه ترك الصلاة المفروضة لأجل البيع، فحينئذ هو محرم لكونه يفضي إلى محرم باعتبار الوسائل. الجماعة على الصحيح من قول أهل العلم أنها واجبة، فكل بيع أفضى إلى ترك الجماعة نقول إنه يكون محرما كذلك. أيضا كل بيع لمن يستخدمه في محرم نقول هو محرم، فمن أكرى وأجر بيته لمن يستخدمه في محرم نقول العقد حرام، من أكرى سيارة له لنقل محرم فأجرته باطلة لا يستحق منها شيئا، بل هو كسب خبيث يجب عليه أن يتصدق بالمال كله. إذن من باع سكينا أو مسدسا لمن يقتل به مسلما نقول هو حرام والبيع باطل. من باع عنبا لمن علم أنه سيخرج منه خمرا فالبيع باطل لكونه يفضي إلى محرم، والإفضاء للمحرم قد يكون تارة متيقنا وقد يكون تارة غالبا على الظن، ولا نسمي الفعل غالبا على الظن إلا بوجود القرائن، فإذا غلب على الظن فإنه ألحق بالمتيقن، وأما المتوهم والمظنون والمشكوك فيه فلا عبرة به. بعض الناس يقول سوف أؤجر بيتي لمن قد يستخدمه في حلال أو قد يستخدمه في حرام، نقول أما وقد كان مظنونا فإنه يجوز والعقد صحيح. من المحرم الذي نهي عنه لما يفضي إليه لمصلحة الآدميين كثير جدا، أضرب ذلك مثالا أو مثالين فقط. المثال الأول وهو مثالان مهمان. المثال الأول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المسلم على بيع أخيه وعن شرائه على شرائه. هذا العقد نقول إنه عقد محرم، وعلى المشهور هو عقد باطل. صورة ذلك لو أن رجلا باع لآخر سلعة، فجاء آخر للبائع وقال بعتها لفلان بخمسة وأنا سأشتريها منك بستة، هذا شراء على شرائه، بيع على بيعه. يأتي هذا الرجل للمشتري ويقول اشتريتها من البائع بخمسة أنا سأبيعها لك بأربعة، إذن هذا بيع على بيعه وشراء على شرائه. متى يكون البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه محرما؟ انتبه لهذا القيد المهم. إذا كان في زمن الخيارين، وأما بعد زمن الخيارين فإنه لا أثر له. المراد بالخيارين خيار المجلس وخيار الشرط. المجلس يثبت ما لم يتفرقا من المكان الذي هما فيه، فإن كان في سوق مفتوح ما لم يبتعد عنه. فإذا رأيت شخصا في البسطة التي تبيع فيها بجانبك شخص واشترى منه آخر وتم البيع بالمعاقدة بالإيجاب والقبول أو بالتقابض، فزدت في الثمن أو زدت في أو نقصت منه في الشراء أو في البيع، نقول عقدك باطل ولا يجوز لك أن تبيع عليه، حرام. وإن بعته فهو باطل، للجارك أن يقول أبطلت العقد، يبطل العقد، حرام ويبطل العقد به. هذا ما يتعلق بالبيع على بيع أخيه والشراء على شرائه. طبعا هنا فائدة، طبعا الرواية الثانية يقولون لا، يعني يكون العقد موقوفا على إذن المتضرر، لكن الفرق بينهما متقارب. في نهي ثالث أريدك أن تعرفه، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السوم على سوم أخيه. بعض الناس يسوم سلعة فيأتي طرف ثالث فيزيد في السوم، وصلت إلى عشرة فيقول بخمسة عشر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السوم على سوم أخيه. سوم المرء على سوم أخيه حرام، لكنه لا يبطل البيع كالبيع على بيعه والشراء على شرائه. والفرق بين السوم وبين البيع أن السوم لم يتم فيه العقد، وأما البيع فقد تم فيه العقد بالإيجاب والقبض. السوم متى يحرم عليك أن تزيد في السوم؟ قالوا إذا اختل أحد شرطين. الشرط الأول إذا كان البيع ليس بيع مزايدة، وأما إذا كان بيع مزايدة فإنه يجوز حينئذ السوم على سوم أخيه، المزايدة له الحرج، زد ما شئت. الحالة الثانية أو شرط القيد الثاني ألا يكون هناك ركون من البائع، فإن ركن البائع فليس لك أن تزيد. قد ترى شخصا يساوم على سلعة يقول بأخذها بخمسة، ما دام البائع غير راكن يقول لا لا لا قيمته عشرة، فزد أن تقول اشتريتها بسبعة. إذن السوم على السوم متى يكون حراما؟ حيث لا ركون، وحيث أن البيع ليس بيع مزايدة وهو مثل الحراج نسميه في اللغة الدارجة الحراج، فالحراج بيع مزايدة فيجوز فيه المساومة لأنه لم يتم فيه الركن. هذه المسألة الأولى في قضية ما حرم للإضرار بالمسلم، لأنك عندما تبيع على بيع المسلم أو تشتري على شرائه فقد أضررت به. مما يكون محرما للإضرار بالمسلم كذلك، وهذه يعني قد أطيل فيها بعض الشيء في نحو 5 دقائق لأهميتها، وهو التصرف في المبيع قبل قبضه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم، وفي لفظ حتى يجري فيه الساق يجري فيه الصاعان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى من غيره سلعة أن يتصرف فيها بالبيع أو الهبة حتى يقبضها. ما العلة في ذلك؟ بعض أهل العلم يقول العلة لتوالي الضمانين، وهذا فيه نظر. وقيل إن العلة لأجل الإضرار بالمسلم. صورة ذلك عندما تشتري أنت من شخص هذه القنينة بريالين، ثم وهي في يده تبيعها لآخر 10، فيأتي المشتري ليقبض القنينة فيقول له البائع بكم اشتريتها؟ فيقول اشتريتها 10. البائع حينئذ ألن يقع في نفسه هذا الذي بعته بالأمس بريالين وما زال في يدي باعها المشتري 10؟ فبعض الناس هذا الذي وقع في نفسه فيه غضاضة من جهة وإضرار على البائع بكونه أحس بالخسارة وما زالت العين في يده، ثم قد يؤدي إلى أن يمنع التسليم، وهذا كثير جدا. ومن عرف كثير من العقود وكيف أن النفوس جبلت على الحرص وعلى محبة المال يعلم أن بعض الناس قد يمتنع من تسليم العين لكون الذي اشتراها منه باعها بسعر أعلى. ولذلك فإن كل مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع فإنه لا يجوز بيعه أو التصرف به إلا بعد قبضه، فلا بد من قبضه للحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نهي عنه؟ لماذا نهي عنه؟ نقول على الصحيح كما قرر الشيخ تقي الدين في كتابه تفسير آيات أشكلت، لأجل عدم الإضرار بالغير. وينبني عليه وهو التعليل بعدم الإضرار بالغير أن هذا الشخص الذي بيده العين إن رضي بنقل الملك فيها وبالسعر الجديد ولم يكن هذه المعاقدة حيلة، فنقول حينئذ يصح البيع، لأنها من حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين إذا أسقطها صاحبها سقطت، بخلاف الجمهور الذين يعللون بأن النهي عن بيع ما لم يقبض إنما هو لتوالي الضمانين، فإن العلة فيه تكون غير معلقة على الرضا. ما حرم للإضرار بالمسلم كثير جدا، أيضا أشير أمثلة يعني فقط أمثلة هكذا، مثل الاحتكار، نهي عن بيع الاحتكار، لا يحتكر إلا ظالم، والاحتكار إنما حرم الإضرار بالمسلمين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان لأن فيه إضرارا بأهل البلد كلهم، ولذلك فإن المذهب يقولون إن تلقي الركبان ليس يكون عقدا باطلا ابتداء وليس معلقا على الخيار كبيع الحاضر للبات. هذه هي أو هذا هو الأمر الأول من الأمور التي يكون البيع لها محرما، وهو التحريم وهو النهي عن المعاقدة لكونه محرما إما لذاته أو لكسبه أو لما يفضي إليه، إما لانتهاك محرم لله عز وجل أو لمحرم للإضرار بالآدمي. القاعدة الثانية من القواعد المحرمة نحن قلنا القاعدة الأولى شرحت اختصرتها لكم قبل قليل في سطر واحد. القاعدة الثانية من القواعد المحرمة وهو ما حرمه الله عز وجل لكونه ربا، وهذه القاعدة مهمة جدا، لأن تحريم الربا لحقه سبحانه وتعالى وإن كان فيه حكمة الإضرار بالمقترض، لكنه في الأصل إنما هو لحق الله عز وجل. وفائدة قولنا إنه لحق الله عز وجل أن الربا كله محرم، إذا كان ربا لذاته محرم لذاته، ولو كان في شيء يسير لا يتأتى، ولو في العلماء القديم يقول ولو بحبة قمح بحبتين حرام، نحن نقول ولو كان بهللة بهللتين حرام لا يجوز، لأن الربا محرم لحق الله عز وجل، وأحل الله البيع وحرم الربا، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. الربا لكي نفهم هذا العقد لابد من معرفة عدد من المسائل، إذا فهمت هذه المسائل فهمت باب الربا تماما. أول مسألة عندنا وهو أن الربا يتكون من ثلاثة أنواع، ذكر العلماء أنه ثلاثة أنواع: ربا فضل، وربا نسأ، وربا جاهلية. إذن هو ثلاثة أمور: ربا فضل، وربا نسأ، وربا جاهلية. واضح؟ أبعد هذا الصوت، طلع الصوت قبل أن أشرح هذه الأمور الثلاثة، أنا أعرف أن الدرس اليوم طويل من جهة، وطول الدرس يجعل آخره ينسي أوله، والأمر الثاني أن هذا الدرس مع طوله إلا أن كم المعلومات فيه كثيرة جدا، فإنك ستشرح ما يشرح في سنين في يوم واحد، وهذا قد يصعب عليكم بعض الشيء، لكن ركزوا معي، وإذا كان أقف أقول ركز لكي تشحذ ذهنك وتركز معي وتترك السرحة. انظر معي قبل أن نفهم الربا، الأموال عموما كلها تنقسم إلى قسمين، افهموا هذه القسمة ينحل عندك إشكال كثير جدا في فهم باب الربا. الأموال كلها تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. هذه الأمور الستة هي النوع الأول وما قيس عليها، وتسمى بالأموال الربوية. إذن إذا قلنا الأموال الربوية نعني بها الأمور الستة التي جاءت في حديث عبادة وما قيس عليها. غير هذه الأمور الستة وما قيس عليها نسميها أموال غير ربوية. إذن أول شيء لكي نفهم باب الربا أن الأموال نوعان: أموال ربوية وأموال غير ربوية. فالأموال الربوية الستة وما قيس عليها، والأموال الربوية كل ما كان خارج الستة وما ألحق بها. ثانيا نقول إن الأموال الربوية تنقسم إلى قسمين: الذهب والفضة والأربعة الباقية، وكل واحد من القسمين له علة تخصه. فالذهب والفضة له علة، والأربعة الباقية لها علة. فإذا فالقسم الأول متحد في علة، والقسم الثاني متحد في علة أخرى. فإذا قلنا ربوي متحد في العلة فهو الذهب والفضة، أو البر والشعير والملح والتمر، فإنه متحد في علة، علته تختلف عن علة الثاني بإجماع المسلمين. لم يختلف العلماء أن الأموال الربوية تنقسم إلى علتين: الذهب والفضة علة، والباقي علة أخرى لها علة تخصها. لم أذكر لكم العلة بعد، وإنما ذكرت لكم أنها تنقسم إلى علتين. كل واحد من هذه الأموال التي تحت علة متحدة في علة واحدة تحتها أجناس، فالذهب والفضة تحتها جنس الذهب وتحتها جنس الفضة، والأربعة الباقية أربعة أجناس: البر جنس، والشعير جنس، والملح جنس، والتمر جنس، وما قيس عليها ملحق بها. إلى الآن واضح؟ ماشي معي؟ طيب، لكي نفهم ربا الفضل وربا النسب، نقول نبدأ أولا بربا الفضل. متى يكون التصرف أو العقد يجري فيه ربا الفضل وهو الزيادة؟ نقول إذا كان الثمن والمثمن كلاهما أموال ربوية، واحد. ثانيا، اتحدت في العلة واتحدت في الجنس، فإذا اتحدت في العلة والجنس وكانت أموالا ربوية جرى فيها ربا الفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل، إذ الذهب والذهب متحدان جنسا وكلاهما من أموال ربوية، ومثله قال في الفضة والبر والشعير ونحو ذلك. طبعا الجنس تحته أنواع: الذهب منه المغشوش وغير المغشوش، الذهب الأبيض والأسود، البر أنواع: بر وادي الدواسر، بر القصيم، بر كذا، تختلف الأنواع، الرز عشرات الأنواع، وهكذا. طيب، ربا النساء وهو التأخير فقط، إذا كان المالان ربويان واتحدا في العلة فقط واختلفا في الجنس، فإنه يجري النساء فقط دون ربا الفضل. فإن اتحدا في الجنس جرى فيها ربا الفضل والنساء معا كما تقدم معنا. هذه القاعدة إذا عرفتها عرفت متى يجري ربا الفضل ومتى يجري ربا النساء. بقي ربا الجاهلية سنذكره بعد ذلك، لأن ربا الجاهلية مستقل، له حكم مستقل وهو الأخطر. طيب، انظروا معي، ركزوا معي. إذا كان المالان، نعني بالمالين الثمن والمثمن، إذا كان المالان ليس من الأموال الربوية فهل يجري ربا الفضل والنساء فيه أم لا؟ نقول لا يجري. مثال ذلك ما جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنهم كانوا يأخذون الناقة بالناقتين بعد ذلك، هذه ناقة بناقتين، هذا زيادة وفضل، نسأ فيما بعد ذلك إلى قدوم الصدقة، ففيه نسأ. لما كانت الإبل ليست من الأموال الربوية ما دامت حية، الإبل والغنم كل الحيوانات ما دامت حية ليست من الأموال الربوية، فحينئذ نقول يجوز فيها الفضل ويجوز فيها النسأ. طيب، لو كان المالان أحدهما ربوي والآخر ليس ربويا فنقول يجوز الفضل والنسأ كذلك. لو كان المالان كلاهما ربويان لكنهما اختلفا في العلة فإنه نقول أيضا يجوز الفضل والنسأ، مثل شراء الشعير أو البر بالدراهم والدنانير فإنها تجوز. هذا ما يتعلق بمعرفة قاعدة الربا. إذن الربا أختصرها لك مرة أخرى، أنا أعيد على غير عادتي فإني سريع لسببين. السبب الأول أني أعرف أن بعض من الإخوان نصف كلامي لا يفهمه، وهذا واضح من عيون نصف الحاضرين، ولذلك فأنا أعيد وأتمهل في كلامي لعله في الإعادة أن يبقى من كلامي بعضه في الذهن. ولذا أنا متأكد أن ثلاثة أرباع الذين لا يكتبون لن يبقى في ذهنهم شيء، فإذا عرفت أن تعرف أن الرجل معي ولا لا اكتب، فإذاك اكتب، جيب ورقة وقلم، جزاك الله خير. فمن لم يكتب نصف الذي سيذهب في الريح، العلم صيد والكتابة قيده، فلا بد من الكتاب وخاصة في الدروس التي فيها معلومات كثيرة جدا. إذن ألخص لكم مرة أخرى كتاب باب ربا الفضل والنساء. قلنا الفضل والنساء هما نوعا الربا، وهناك نوع ثالث هو الأهم، ربا الفضل والنساء، الفضل هو الزيادة والنساء هو التأخير، إنما يجريان في الأموال الربوية. عرفنا أن كل الأموال والأعيان إما أن تكون أموالا ربوية أو ليست ربوية. معنى قولنا إنها ربوية أي يجري فيها الربا، لا أنها حرام. إذا قلنا مال ربوي يعني يجري فيه الربا، وهذا بإجماع أهل العلم أن الأموال إما ربوي وغير ربوي. فالتي يجري فيها الربا هي الستة وما قيس عليها، وانعقد الإجماع كذلك، أظن حكاه ابن عبد البر، على أن الأموال الربوية تنقسم إلى قسمين باختلاف علتها، وتحت كل واحد من القسمين أجناس، وتحت الأجناس أنواع، لكن أنواع لا يتعلق به حكم. نقول إذا كان الثمن والمثمن أموال ربوية متحدة في العلة والجنس جرى فيها ربا الفضل والنساء، فلا يجوز الزيادة ولا يجوز التأخير. إن كانت أموال ربوية واتحدت العلة فقط واختلف الجنس فإنه يحرم التأخير فقط، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، حرم النساء فقط وجاز التفاضل، فبيعوا كيف شئتم، قاله محمد صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة. مفهوم ذلك أن الثمن والمثمن إذا كان من الأموال غير الربوية، أو كان أحدهما من الأموال الربوية والآخر ليس من الأموال الربوية، أو كلاهما من الأموال الربوية لكنهما اختلفا في العلة الربوية، فإنه لا يجري فيه ربا الفضل المجرد ولا النساء المجرد، أو بل لا يجري فيه ربا مطلقا. إذن هذا ما يتعلق بمسألة الربا. طيب، عندنا النوع الثالث وهو المهم، وركزوا في الثالث. النوع الثالث وهو الأهم والأخطر من أنواع الربا، وهو ربا الجاهلية، الذي قال عنه محمد صلى الله عليه وسلم: ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، حينما خطب في الناس في عندما فتح مكة، فتح الله عز وجل له مكة، قال: ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، فهو من أبطل الربا، وهو أكل الربا أضعاف مضاعفة، لأن الربا في كتاب الله أمران: المحرم والمعاقدة، وهو من أخطر الربا. بل قيل إن ربا الفضل المجرد والنساء المجرد إنما حرما لأنهما يفضيان إلى ربا الديون، فربا الديون أخطر بكثير. ربا الديون، خذ هذه الفائدة، لا يتكلم عنه العلماء في باب الربا، لا يتكلمون عنه، وإنما يتكلمون عن ربا الديون في باب القرض. وإذا سمى ربا الدين ربا الجاهلية، ربا القرض، لأنه أخطر أنواع الربا. ربا الديون هذا قلت لكم إن تحريمه تحريم مقاصد، بينما ربا النساء، ربا الفضل المجرد، تحريم وسائل. هذا ليس جاريا في الأموال الربوية فقط، بل يجري في كل المثليات، كل شيء مثلي فإنه يجري فيه ربا الجاهلية. ما هو ربا الجاهلية؟ هو الزيادة مع التأخير، فتجمع بين الفضل وتجمع بين النساء وهو التأخير. أضرب لك مثال: هذه القنينة لو سألت أهي من الأموال الربوية أو من غير الأموال الربوية، نقول إنها ليست مالا ربويا. بيع هذه القنينة بمثلها، لأن هذه تشبه تلك وقلنا إنها من المثليات، غدا بحبتين حرام، لأنها من المثليات، حيث قلنا إنها من المثليات فلا يجوز إبدالها بمثلها بأكثر منها بعد زمن، فلا يجوز مطلقا، لأنه حينئذ يكون من ربا الجاهلية. ربا الجاهلية في كل الديون، كل المثليات، موزون، مكيل، معدود، مذروع، كل ما كان مثليا فيجري فيه ربا الجاهلية. كل قرض جر نفعا فهو ربا. المثليات كلها يجري فيها القروض، فحينئذ الزيادة في الرد يكون ربا. هذه قاعدة كلية. طيب، عندنا هنا مسائل لكي نفهم الربا، والربا مهم جدا، يعني وبعض الناس منذ القدم يستصعب هذا الباب مع أنه سهل. ربما صعوبته اليوم أننا شرحنا الربا وقواعد المعاملات كلها في يوم واحد، هذا هو الصعوبة، وإلا إن شاء الله يكون سهل. عندنا في الربا مسألة مهمة، قلت لك قبل قليل إن ربا الجاهلية محرم تحريم مقاصد، وذاك محرم تحريم وسائل. كل ما كان محرما تحريم وسائل فالعلماء يقولون يجوز إذا أمن ما يفضي إليه من جهة، ويجوز عند الحاجة بقدرها. يجوز إذا أمن ما يفضي إليه، ويجوز عند الحاجة بقدرها. ليس ما حرم تحريم مقاصد، وإنما ما حرم تحريم وسائل. نبدأ بالأمر الأول، قلنا يجوز إذا أمن ما يفضي إليه. لو أن رجلا، انظروا معي، معه صاع بر فاستبدله في المجلس التعاقد بصاعين بر من نوع مختلف، نقول إنه حرام. السبب أنه يفضي إلى الجاهلية، فقد يؤدي إلى التأخير فيما بعد، ولأن النوعان مختلفان. لكن لو أن رجلا أعطى آخر صاعا في مقابل صاعين من نفس الجنس ونفس النوع، نفس النوع، بل كيس الرز واحد، كلهم طالعين من شارينا قبل شوي من نفس الكيس، نقول ما دام في حصل التقابض بينهما والنوع والجودة واحد فيجوز. لماذا؟ لأنه أمن أنه يكون حيلة على الربا، لأن حقيقة العقد، رجعنا للقاعدة الأولى نظر لمقاصد المعاقد، مقاصد العقود، أن حقيقة العقد أنه تبرع منه. واحد يقول عطني 5 ريال وأعطيك 10 ريال الآن، شو معناها؟ معناها خذ 5 ريال باقي لك. وضحت معي؟ إذن المالان الربويان إذا اتحدا جنسا ونوعا وجودة تماما لا فرق بينهما، فإنه إذا زاد أحدهما عن الثاني ما دام هناك تقابض فليس هذا بيعا، وإنما هو تبرع. واحد يقول خذ 50 وعطني 40 ريال، 10 شو معناها لك؟ إذن حينئذ يجوز هذا العقد، معناها أنها لك فيجوز ذلك. نفسه نقول في الأجل، الأجل إذا أمن أنه يفضي إلى الربا المحرم فيجوز ولو كان المال ربويا، فإننا نقلبه إلى قرض وإن كان بلفظ الصرف. صورة ذلك رجل، وهذا دائما تحدث عندنا، معه 500 ريال فيذهب لصاحب البقالة والدكان فيقول معك صرف، فيقول معي 400 فقط، فيقول أعطني 400 والمئة الباقية سأخذها منك غدا. نقول هذا جائز، لأن 400 الأولى صرف، والمئة الباقية هي دين في الذمة. بأي لفظ جئت به، سميته صرفا، سميته قرضا، سميته بيعا، لأن العبرة بحقائق العقود. هذا هو التحقيق في المسألة، تقرير الشيخ تقي الدين. وإن كان المشهور أن هذا التعامل الأخير يجوز بلفظ القرض ولا يجوز بلفظ الصرف، لكن لا عبرة بالألفاظ، وإنما العبرة بحقائق العقود، حيث أمن ما أفضت إليه جازت. هذا إذا عرفته نحل الشيء. كم بقي هذا الشيء؟ كم؟ ربع ساعة. خلاص أختم بأخذ جزئية ثم نكمل إن شاء الله بعد الصلاة إن نرتاح شوي. الجزئية الثانية قلنا إذا احتيج إليه فيجوز الفضل المجرد. مثال الذي احتيج إليه العراية، فإن العراية فيها فضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بيع التمر بالرطب على رؤوس الشجر، حيث أن ما على رؤوس الشجر غير معروف التماثل مع التمر، فيجوز حينئذ العراية بشرط الخرص، وأن يجزى حالا، وأن يكون لحاجة. والأمر الرابع والأخير أن يكون في ما دون 5 أوسق. بذلك نكون يعني تكلمنا عن ربا الفضل وربا النسب. بقي عندنا بعض المسائل المهمة التي سنطبق عليها غدا فيما يتعلق ببيوع الدين وقواعده وما يتعلق بالعينة نكملها إن شاء الله بعد الصلاة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.